بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إن العري هي أمنية أبليس القديمة، هذه الأمنية التي يروج لها أتباع الشياطين من شياطين الإنس. أخت الفتاة، لا يجيك أمر الله تعالى مقولا اجعل بينك وبين النار مطوعا أو شيخا، ولكن أعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. وأذكر أن امرأة قالت لي بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى جواز كشف الوجه، فقالت ولما لا نأخذ بهذه الفتوى، فقلت لها نعم، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى لا يبيح الذهب المحلى كالقلادة والإسوارة ونحو ذلك لأدلة نراها. فقالت بلهجتها إلا هذه عاد. وكم يذوب القلب من كمده ويرى تلك الألبسة الفاضحة والعباءات المتبرجة، وقد أضيف إليها سوءة أخرى، هذه البلوزة كتب عليها عبارات جارحة ساقطة. وأخطر من ذلك أن تكون هذه العبارات الفاضحة على جنبات العباءة التي تخرج بها الفتاة إلى مجامع الرجال، بعد ترجمة اللغة العربية أنها تحمل عبارات ساقطة كأمثال أنا سعيدة بلقائك هذه الليلة، ومثل أرجو أن نلتقي هذه الليلة. إن ظاهرة الكتابات على العباءات خاصة بدأت على السحية، ونسأل الله تعالى أن تمد في مهدها قبل أن يتطاير شرها فيعم ضررها. حدث ذلك حينما لبست بعض النساء في أعلى جسمها بلوزة إلى السرة، ثم لبست منطالا يبتدئ من أسفل خصرها، والنتيجة انكشاف ما بين السرة إلى مبادئ حدود العورة المغلقة. من كان يصدق أن تشتري هذه القطع القماشية المشفقة والقصيرة والشفافة وهذه البناطيل الفاضحة؟ أقول من كان يصدق أن تشتريها المسلمات اللواتي حملن في قلوبهن لا إله إلا الله، وخفقت في صدورهن آيات كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام. إلى متى يا كافية التعري؟ وين احتشام البنت؟ وين المهابة؟ وينك على الخلفة واسماء وحفصة؟ أو عايشة لي ما تسالك جلبابة؟ نسمع من بعض النساء أن فلانة وبناتها قرويان غير متحضرات، وربما وجدنا الهمزة واللبزة في المجالس، كل ذلك لأنهن لم يسايرن الموضة. ولقد سمعت امرأة ذات مرة تصف امرأة أنها تلبس ثيابا قديمة وهي في الحقيقة ملابس شرعية، وإن زادت بعض النساء في التهكم والسخرية فإنها تصف المحجبة بالخيمة السوداء لأنها تلبس عباءة ضافية سهل. وإلا فمن يصدق أن الموضة اقتضت في يوم من الأيام أن تلبس بعض النساء ثوبا بكم واحد؟ فالقافلة طويلة والشر برية. خلاف تحسب انه حضارا ارسم وجهه ما ستر من حجابه، تطرد ورا الموضه حب المديله، والعين تظهر من تعري نقابا. تقول أختها هي الآن مصابة بمرض أشبه بالجنون، حيث أنني أقوم بمناولتها الطعام والشراب وأقوم بتنظيفها، فيا لا تعيب أمرها شيئا. تقول حدث لها هذا المرض بعد مناسبة تعرف أخت فيها ورقصت أمام النساء فحصل لها ما حصل، أسأل الله تعالى أن يشفيها. كنت في السوق في يوم من الأيام وإذا بفتاة صالحة شامخة بحجابها، وإذا برجل صالح يظهر عليه علامات الصلاة، فلما لحظ حجابها قال بصوت خافت سمعته أسأل الله أن يحرم جسد هذه الفتاة على الناس. فكم من فتاة خرجت إلى السوق بلباس فاضح كانت سببا في زيغ قلب رجل وسقوط في أوحال الشهوات، حينها يكون عليها وزره ويزر ما يعمل إلى يوم القيامة غير أن ينقص من وزنه شيء. هذا إذا كان من فتن فيه واحد، فكيف إذا كان ثاني وثالث ورابع؟ حينها ترجعين إلى البيت فتنامين قريرة العين، فكنت سببا في فتنة كل من رآني كل من رآني. هل تظنين أنها مجرد موضة ترتديها النساء فحسب؟ لا وألف لا، بل هي مخطط كبير يستهدف من خلالها أخلاق نسائنا وحياءهن بل وعقائدهن، وذلك من خلال محاكاة الكافرات في هذه الألبسة الوافية. ثم قال تظنون أننا لن نفعل شيئا في جزيرة العرب ولنحقق نجاحا؟ وصمت قليلا ثم قال نعم، نحن لم نستطع أن نقتل رجالهم في النصرانية، ولكننا نجحنا أن نلبس نساءهم لباس راهبات الكنيسة. لقد وضع المنصرون في إحدى إرسالياته صورة امرأة ملقبة، ثم كتبوا تعليقا على هذه الصورة عبارة ساخرة تقول من الصعب أن تتحدث إلى هذه المرأة مباشرة، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها. عودي ربك واتركي لبسي زيان، هذا الزمن كشر بنات يابا، هذا الزمن كشر بنات يابا، ما يحفظك غير الستر والتبيان، حفظ الصلاة وحفظ محكم كتابا، واللي من ترك بخير متابا يجزيك عن ترك بخير متابا. صرفة لباس مادة مميزة لفضيلة الشيخ خالد الصيعوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كما هو مبين ومعلن فعنوان هذا اللقاء صرخة لباس. أختي المسلمة، سؤال أطرحه عليك أجزم أنك سمعتيه كثيرا، ألا وهو: لماذا هذا العبث باللباس والحجاب؟ أما علمت أنه شرف المسلمة وعز المؤمنة؟ إلى متى ونساؤنا يجعلن من أجسادهن هياكل يعرض عليه الغرب، زبالات أفكارهم وأصنام متحركة تعلق عليها أزياؤهم الفاضحة، وكتلا من اللحوم المتمايلة مهمتها العبث بقلوب الرجال وتحريك كوامن الشباب؟ تقول إحدى التائبات من لبس العباءة على الكتف والتي يجوز يسير من العبث باللباس والحجاب، تقول هذه التائبة: رأيت تطبيقا عمليا لتغسيل الميتة فوجدتها أكثر سترا مني، وهي تحمل على النعش مغطاة بعباءة ضافية ولا يمكن لأحد أن ينظر لها بشهوة. تقول: تفكرت في هذا كله فقلت في نفسي: كيف بنا نحن الأحياء نتفنن في العبث في الحجاب وكأنه ليس وراءنا عقاب ولا حساب، فكان ذلك سبب لتوبتي. أما سمعت بتلك المرأة الكندية التي تعتز بحجابها الذي غطى جميع جسدها حتى وجهها، في وقت تبحث فيه بعض فتياتنا عن فتوى تبيح لها كشف الوجه؟ تقول هذه الكندية: أنا كندية مسلمة دخلت الإسلام منذ سنة ونصف، ومن حينها وأنا أرتدي حجابي وأسير وعزتي وفخري بدين جديد يسيران معي. أختاه، في القلب روعة، وأنا أطرح عليك سؤالا أقول فيه: لماذا إبداء المفاتن التي أمر الله تعالى بسترها؟ لعلني أتكفل بالإجابة عن هذا السؤال الذي غفلت عنه أو تناسيتيه. تقول إحدى القنوات المتخصصة بالأزياء الفاضحة بأن الفتاة عندما تلبس إنما تريد أن تبعث برسالة إلى الطرف الآخر. أتعرفين من هو الطرف الآخر؟ إنه الرجل، وليس هو الزوج بطبيعة الحال. نعم، هكذا يريدون، إنهم يقولون لك أنك بهذا اللباس الفاضح ترسلين رسالة للرجل أنك على استعداد تام لإقامة علاقة محرمة معه، والدليل وما يراه من لباس فاضح. أختاه، إنني أقول لك كلمة لطيفة ولمسة حصيفة: إن العري هي أمنية إبليس القديمة، هذه الأمنية التي يروج لها أتباع الشياطين من شياطين الإنس. تلك الأمنية تأمليها في قول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أختاه، ماذا يعني لك التبرج؟ سأجيب بالنيابة عنك باختصار: إنه ببساطة معصية لله تعالى ورسوله، وفتنة وسفور وتهتك وفضيحة، وخطة إبليسية، ومن سنن اليهود والنصارى، وباب شر ودمار وهلاك. هذا هو التبرج باختصار. أخي، تأمل هذه النداءات الثلاث. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، الآية. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم بعد بضع آيات يقول الحق تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه النداءات الثلاث كلها تناولت مسألة اللباس وستر العورات، وكلها جاءت في قصة آدم عليه السلام مع إبليس وجهوده لإغواء آدم وبني آدم. ومما نستفيده من مجمل هذه الآيات الكريمات أن الله تعالى قرن بين إنزال اللباس الذي يستر سوءة الجسد وإنزال التقوى التي تستر عيوب النفس، فالتجرد من التقوى يفضح أهواء النفوس الشريرة، كما أن التجرد من اللباس يكشف عن صورة إنسان محط. من هنا آثرت الحديث حول هذا الموضوع لكثرة السؤال عنه وقلة الفقه فيه، وذلك من خلال وقفات آمل منك أختي الفاضلة أن تتأمليها، فإلى هذه الوقفات أقول مستعينا بالله تعالى. الوقفة الأولى بعنوان الفتوى. أيتها المؤمنة، إذا قدمنا على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء سيقول لنا ماذا أجبت المرسلين، ولن يقول لك هل أجبت قول فلان وعلان من المشايخ وطلاب العلم. نعم، العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الذين يدلون الناس إلى طريق الحق والخير، ولكن لا قيمة لكلام العالم إذا خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نقول ذلك في الوقت الذي نحب فيه علماءنا ونجلهم ونقدرهم ونحفظ لهم حقوقهم، ولكن يوم أن يجتهد عالم فيخطئ في اجتهاده فلا يجوز شرعا اتباع قوله. إن من أعجب العجب حينما ينكر على فتاة رمت بعباءتها على كتفها، بل ربما رمتها ولبست ثوبا يطلق عليه أنه عباءة، أو تلبس نقابا فاتنا، أو تلبس ملابس عارية ويتتحجج بأنها في أوساط النساء، حينما ينكر عليها ترفع عقيرتها قائلة الشيخ الفلاني أفتى بجواز ذلك. بل إن بعضهن تطوف على موائد المشائخ متسولة حتى تجد من الفتاوى ما يوافق هواها. وحتى أؤكد ذلك فلنتأمل سرعة انتشار الفتاوى التي توافق الهوى في اللباس وفي غير اللباس، مما يدل دلالة أكيدة على هذا المعنى. أختي الفتاة، لا يجيك أمام الله تعالى مقولة اجعل بينك وبين النار مطوعا أو شيخا، ولكن أعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. والعجيب أن بعض النساء تأخذ بقول الشيخ الفلاني في هذه المسألة لأنه يوافق هواها، لكننا لا نراها تأخذ بقوله بحرمة سماع الغنى مثلا أو حرمة التبرج أمام الرجال. وأذكر أن امرأة قالت لي بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى جواز كشف الوجه، فقالت ولما لا نأخذ بهذه الفتوى، فقلت لها نعم، بأن الألباني رحمه الله تعالى يرى هذا القول، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى لا يبيح الذهب المحلق كالقلادة والإسوارة ونحو ذلك لأدلة نراها. فقالت بلهجتها إلا هذه عاد. فقلت سبحان الله، لقد اتضح أنك متبعة للهوى، وليست المسألة مسألة اتباع قول عالم. نعم، فهناك فئة من النساء تأخذ بقول الشيخ الفلاني في عورة المرأة أمام المرأة ولكنها نامصة مثلا، مع أن هذا الشيخ يقول بلعن من فعل ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه اتباع الهوى الذي حذنا الله منه بقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الوقفة الثانية بعنوان شبهة. وعذرا إن أطلت عند هذه الوقفة لأهميتها ولكثرة السؤال عنها وكثرة الجدل من حولها. أختي المسلمة، وأعني بهذه الشبهة تلك الفتوى التي طارت بها بعض النساء فرحا وسارت بها الركبان، ألا وهي فتوى أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة. إن حال من تحججت بهذه الفتوى كحال من قرأت فويل المصلين ثم أنهت قراءتها. إنني أعلم بأن القول بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة هو قول للجمهور، ولكن الحق أحق أن يتبع. إن من تتبع حال النساء وتبدلهن في اللباس مع ما صاحب ذلك من التعلق والإعجاب، والذي وصل في أحيان كثيرة إلى الشذوذ بين الفتيات، لا شك أنه سيعيد النظر في ترجيح قول من قال بأن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة. وحتى لا أتهم بالجمود والتطاول على قول الجمهور، فإنني سأحيل هذه المسألة إلى من لهم قدم سبق في العلم ومن حياضهم تؤخذ الفتوى. ومن هنا فإنني سأذكر شيئا من فتاوى العلماء الذين قالوا أن المرأة أمام المرأة مبناها على الستر والاحتشام، وأنها لا تظهر من جسدها أمام النساء إلا ما يظهر غالبا. ومن هذه الفتاوى بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها، صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ولطول هذا البيان فإنني أقتصر على قراءة شيء منه، وأحيل على رقم الفتوى لمن أرادت الاستزادة برقم 21302 وتاريخ 25/1421 للهجرة. وهذا البيان بعد حمد الله سبحانه وتعالى، وبعد بيان أن نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغنا الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة بركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، صدر من اللجنة في البيان قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الآية. ثم يقول البيان: وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة ومن اتبعون بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه لمذكورنا في الآية الكريمة، وما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب وسنة، هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إلى آخر ما جاء في بيان اللجنة. وفي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت، أما إذا خرجنا إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابا ضافيات يسحبن على الأرض، ورخص لهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخينه إلى ذراع ولا يزدن على ذلك. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في موضع آخر عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء. وقد سألت فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله خضير حفظه الله تعالى عن مسألة عورة المرأة بالنسبة للمرأة، فقال حفظه الله تعالى: الإجماع على أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة لا يسلم أنهما بين السرة إلى الركبة، مع صراحة الآيتين وهما آية النور في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، وآية الأحزاب في قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن الآية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ: عطف النساء على المحارم غير الزوج، فدل على أن المرأة لا تكشف أمام المرأة إلا ما تكشف أمام المحارم، والمرأة لا يجوز لها أن تكشف أمام المحارم من غير الزوج إلا ما يظهر غالبا. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إنه وإن كان القول بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة هو قول الجمهور، لكن مع وجود الفتنة لا يقال بهذا. قال الشافعية: والمرأة مع المرأة كرجل ورجل، فيحل عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة لأنه عورة. انتهى كلامهم رحمه الله تعالى. أقول: ومن يجرؤ الآن أن يقول أن الفتنة بين النساء نائمة، وسوق الإعجاب والتعلق قائم على قدم وساق، وواقع النساء يشهد بذلك، والله تعالى المستعان. ثم إن العلماء نصوا على وجوب ستر المرأة الصالحة بدنها عن المرأة الفاسقة، فقد ذهب العلماء من الحنفية والشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة إلى أنه لا يحل للمرأة الفاجرة أن تنظر للمرأة الصالحة، ولذا جاء في الفتاوى الهندية: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن امرأة عن شهوة، ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها. أسألكم بالله تعالى: وهل تؤمن تلك الجموع في الأفراح والمناسبات من فاسقة تتبع نظرها أساد النساء وتتعلق بهن بل وتهيم في حبهن؟ لا يقول ذلك من له أدنى إلمام بواقع النساء. تأملوا قولهم السابق: ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فكيف لو أدرك هؤلاء العلماء جوالات الكاميرا وما نتج عنها من بلاء عظيم وشر مستطير، والله تعالى المستعان. إن مما يعزز القول بعدم القول أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة أمور منها: أولا، أن لبس المرأة مثل هذه الأثواب والأزياء الفاضحة حتى وإن كان أمام النساء فيه خرم المروءة وإفساد للفطرة ونزع للحياء، والحياء تاج للمرأة، فإذا ذهب الحياء فعلى العفاف السلام. ثانيا، أن لبس المرأة لهذه الأزياء يؤدي إلى التبذل وترك الحجاب بكامله، وهذا شيء مشاهد، فإن النساء اللواتي اعتدن على التزي بهذه الأزياء هن من أكثر النساء تساهلا بالحجاب وتبذلا عند خروجهن، وما ذاك إلا لسقوط حرمة التستر في نفوسهن لما اعتدن على هذه الأزياء. والمنكر إنما يبدأ صغيرا ثم لا يلبث أن يكبر ويعظم مع عدم وجود المنكرين له حتى ينتشر شرره ويعظم ويصعب تغييره. ومن المعلوم المتقرر أن ما كان وسيلة مفية إلى محرم فإن فعله محرم، إذ للوسائل أحكام الغيار. ثالثا، أن هذه الألبسة الفاضحة عرضة لأن تلبسها المرأة أمام المحارم، وقد حصل بهذا التساهل شر عظيم، ويجب التأكيد على مثل هذا الأمر في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، حيث انتشرت في وسائل الإعلام الإثارة الجنسية مع ضعف الوازع الديني، حينها لا نسأل عن النتائج. رابعا، وقوع الفتنة بين النساء بعضهن ببعض، ومما زاد في الفتنة التهتك باللباس أمام النساء، حيث تعدى الأمر من كونه إعجابا إلى مسألة الشذوذ عياذا بالله تعالى، وقصص هذه الفتنة ما زالت تصل إلى كثير من الدعاة والداعية. وفي نهاية هذه الوقفة يحق لي السؤال، أوجه لمن تتحجج بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، فأقول لها: لماذا عباءة الكتف أو النقاب الفاتح؟ ولماذا التبرج والسفور إذا خرجت إلى مجامع الرجال؟ هل لأن عورة المرأة مع الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة أيضا؟ نعم، إن الغالب في النساء اللواتي لا يحتشمن أمام النساء هن اللواتي يتبرجن أو يخرجن متبرجات سافرات إلى مجامع الرجال، ولا عجب، فإن الخطيئة تجر إلى الخطيئة، والله تعالى المستعان. الوقفة الثالثة بعنوان: ظلمات بعضها فوق بعض. أيها الفتاة المسلمة، وكم يذوب القلب من كمل وهو يرى تلك الألبسة الفاضحة والعباءات المتبرجة، وقد أضيف إليها سوءة أخرى، فهذه البلوزة كتب عليها عبارات جارحة ساقطة تلبسها بعض الفتيات لاستمالة قلب من أعجبت بها، وقد تحمل صورة فنانة ساقطة أو صورة حيوان ونحو ذلك من ذوات الأرواح. وأنت تعلمين أختي الفاضلة حكم الصورة، خاصة إذا كانت في موضع إكرام، وأي إكرام لهذه الصورة المهينة وقد علقتها الفتاة على صدرها تفتخر بها بين زميلاتها. وأخطر من ذلك أن تكون هذه العبارات الفاضحة على جنبات العباءة التي تخرج بها الفتاة إلى مجامع الرجال. لقد وجد أن بعض العبارات على بعض العباءات بعد ترجمة إلى اللغة العربية أنها تحمل عبارات ساقطة كأمثال: أنا سعيدة بلقائك هذه الليلة، ومثل: أرجو أن نلتقي هذه الليلة، ونحو ذلك من العبارات التي ينكرها الذوق العام، فضلا عن الشرع الذي يحرمها ولا شك، لكونها دعوة صريحة إلى الحرام، والحق تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا. فكل وسيلة تؤدي إليه فهي محرمة ولا شك، ولا أظن أن هناك عبارات أصرح من هذه العبارات. إن ظاهرة الكتابات على العباءات خاصة بدأت على السحية، ونسأل الله تعالى أن تؤد في مهدها قبل أن يتطاير شرها فيعم ضررها. أما بالنسبة للكتابات على الثياب فهي ظاهرة منتشرة منذ زمن، ولكن بدأ انتشارها بشكل أكبر متزامنا مع انتشار ظاهرة الإعجاب، فما أحوجنا جميعا إلى أن نتنادى إلى رفض هذه المظاهر كل حسب دوره ومسؤوليته. أسأل الله أن يحمي فتياتنا وأن يصلح قلوبهن وأن يحفظ عليهن حياءهن، آمين. الوقفة الرابعة بعنوان: حقا لا تتبع. أيتها المسلمة، حقا قول الحق تبارك وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، حينما فتح الباب على مصراعيه لتلبس بعض الفتيات ما شاءت تحت مظلة أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة، ما الذي حدث؟ ما زال الشيطان يستجر بعض النساء خطوة إثر خطوة، حتى أظهرت بعض النساء ما أجمع أهل العلم على تحريمه. نعم، حدث ذلك حينما لبست بعض النساء في أعلى جسمها بلوزة إلى السرة، ثم لبست منطالا يبتدئ من أسفل خصرها، والنتيجة انكشاف ما بين السرة إلى مبادئ حدود العورة المغلظة. تقول إحدى النساء: حضرت إحدى الاجتماعات النسائية وإذا غالب نساء الحفل يلبسن هذا اللباس، حتى تقسم أن الواحدة منهن إذا انحنت لتأخذ شيء من الأرض ظهرت مبادئ عورتها من الخلف. هذه الظاهرة وإن كانت ليست منتشرة، لكن أرجو أن لا يعتب أحد علي بالحديث عنها، لأن ما يستجد من أمور في أوساط النساء وخاصة في اللباس سريعة الانتشار والله المستعان. وإلا فمن كان يصدق أن نرى في أسواقنا تلك العباءات المتبرجة والذي كان جزء من انتشارها سكوتنا على إنكارها وعدم رفضها في بداية ظهورها حتى أصبحت لباسا سائدا في الوقت الحاضر لحفيدات عائشة وخديجة رضي الله تعالى عنهما. أرأيت أيتها المسلمة، أرأيتم أيها الآباء والأمهات كيف أجلب الشيطان على بعض نسائنا بخيله ورجله حتى أوقعهن في هذا العبث الذي ليس له من تبرير إلا نفوق غيرة بعض الرجال وقلة حياء يرتدين مثل هذه الألبسة. والله الذي لا إله إلا هو إن لم يتنادى المصلحون وأهل الغيرة لوقف هذا العبث لنرين في طرقنا من مشاهد في بضع سنين ما يتمنى المرء حينها أنه في بطن الأرض، فهي خير له من ظاهرها. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب عليه الليل والنهار. الوقفة الخامسة بعنوان من أين هذه الأزياء؟ أختي المباركة، نعم من أين هذه الأزياء؟ سؤال يجب أن نتأمله جيدا قبل الإجابة عليه. من أين أتت لنا هذه الأزياء؟ فأقول من خلال مسمياتها الأعجمية تتضح الإجابة على السؤال. إن هذه الألبسة الفاضحة لا تمت للمرأة المسلمة بصلة، بل هي غريبة عليها. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، فهل تصلي فيه؟ قال: نعم، فحته ثم تفرسه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: كنا نساء الصحابة ثيابهن في البيوت بالنسبة للأكمام إلى الرسغ، وهو مفصل الكف، والأسفل إلى كعبين، أما إذا خرجت فإنها تجر ثوبها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو لباس المرأة المسلمة الذي نعرفه. أخي، إن هذا العري والتفسف الألبسة هي أمنية إبليس القديمة، والتي بدأت تتحقق على أرض الواقع من خلال أعوانه من شياطين الإنس. قال تعالى محذرا من هذه الفتنة: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من كان يصدق أن تشتري هذه القطع القماشية المشققة والقصيرة والشفافة وهذه البناطيل الفاضحة؟ أقول: من كان يصدق أن تشتريها المسلمات اللواتي حملن في قلوبهن لا إله إلا الله وخفقت في صدورهن آيات كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أيتها المؤمنة، أقول لك ما قاله الشاعر: من أين هذا الزي ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد هذا التبذل يا محدثة سهم من الإلحاد مرتد ضدان يا أختاه مجتمع دين الهدى والفسق والصد والله ما أزرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. يا حفيدة أمهات المؤمنين، نشدتك الله تعالى إلا أن تقومي وتصلحي ما لديك من ألبسة سافرة حتى تصبح ساترة، وإن لم يكن ذلك فمزقيها طاعة لله ولرسوله حتى تكوني من النساء الفضليات من المؤمنات بالتنزيل، فإن من قبلك من النساء الصالحات فعلن ذلك. فقد روى ابن أبي حاتم عن صفية قال: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن لنساء قريش لفضلا، ولكن الله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخبرهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن من امرأة إلا قامت إلى مرقها فأصبحن يصلين الصبح متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان، فهل نظفر مثل سرعة هذه الاستجابة؟ هذا هو المؤمل منك والمرتجى. الوقفة السادسة بعنوان الحذر الحذر. أختي المسلمة، يا من ابتليت بلبس هذه الألبسة المحرمة، الحذر الحذر أن تضيف إلى ذلك سفريتك وهمزك الفتيات المحجبات من حجاب الشرعي، وتلك ورب طامة أعظم من ارتداء هذه الألبسة. نعم، لقد أصبحنا نسمع من بعض النساء أن فلانة وبناتها قرويات غير متحضرات، وربما وجدنا الهمز واللمزة في المجالس، كل ذلك لأنهن لم يسايرن الموضة. ولقد سمعت امرأة ذات مرة تصف امرأة أنها تلبس ثيابا قديمة وهي في الحقيقة ملابس شرعية، وإن زادت بعض النساء في التهكم والسخرية فإنها تصف المحجبة بالخيمة السوداء لأنها تلبس عباءة ضافية سادرة. نقول لأولئك النسوة: اتقين الله تعالى في أنفسكم، فإن الاستهزاء بشرع الله تعالى وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كفر ناقل من الملة، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام حيث قال: من استهزأ بشيء بدين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر إجماعا. فيا أبت الله، إن ابتليت بشيء من هذه الألبسة المخالفة فاسأل الله تعالى لنفسك الهداية والصلاح، وكفي لسانك عن الخيرات الصالحات لنسائنا المحجبات، وتأمل مقولة أولئك حينما قالوا عن الصحابة سخرية بهم وازدراء لهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون ولا أجمل عند اللقاء. فتبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقالتهم حينها يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقولون: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما هو مجرد حديث نتسلى به. كم من امرأة تسخر من المحجبات فإذا نهيت عن ذلك قالت: هو مجرد حديث في مجلس، إنما هو للتسلية. ولكن القرآن أراد أن يؤدب هؤلاء ومن على شاكلة من يسخرون من المؤمنين والمؤمنات، فحينما قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله تعالى: قل أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا أمة الله، صولي لسانك عن السخرية بالصالحات القانتات، وابكي على خطيئتك، جعلك الله تعالى هادية مهدية. الوقفة السابعة بعنوان: أنت والشتاء. تقول إحدى الأخوات: نفرح بالشتاء لأن الأسهاد العارية تختفي في المناسبات، فتساءلت بيني وبين نفسي: ولما يحصل ذلك في وقت الشتاء خاصة؟ والجواب أن أولئك النسوة لا طاقة لهن في إظهار مفاتنهن من أجل أن يتقين شدة البرد، فتستر تلك الأجساد لتحصل على الدفء. فهو عجبا ألم يكن حريا بك أية المتهتك بحجابها ولباسها أن تستري ما أمرك الله تعالى بستره اتقاء ناره؟ هل يليق أية المؤمنة أن تخافي على هذا الجسد من لفحة برد حتى ولو تمكنت منك يسر علاجها، ولكنك لا تخافي على هذا الجسد من نار وقودها الناس والحجارة؟ ألا تعلمين أخي أن الطعام في النار نار؟ ألا تعلمين أن الشراب في النار نار؟ ألا تعلمين أن الثياب في النار نار؟ تأملي أخي حينما يأكل أهل النار الضريع، وهو نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة، والغسلين، وهو عصارة أهل النار من قيح وصديد، هذا هو طعام أهل النار. إذا أكلوا ذلك وتأججت النار في بطونهم استغاثوا بالعزيز الغفار، يريدون ماء فيغاث أهل النار بماء كالحميم، فهو كالزيت الذي يغري، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. حتى الثياب التي تتفنن المرأة المتبرجة الكاسية العارية الآن في إظهارها ولبسها لتفتن قلوب الشباب والرجال، أو لإرضاء غرورها، أو لمسايرة الموضة، فإنها ستبدل بهذه الثياب بثياب من النار إن لم تتب إلى الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نسأل الله تعالى أن يقينا عذاب جهنم. الوقفة الثامنة بعنوان: بين امرأتين. أيها المرأة المسلمة، لا أشك أن نقطة البداية في ارتداء الألبسة الفاضحة والعباءات المتبرجة والنقاب الفاتن هي الهزيمة النفسية التي تعيشها بعض نسائنا، فهي لا تستطيع مقاومة بريق الموضة وصرخاتها لأنها لم تعتز بحجابها في يوم من الأيام. تأمل ذلك من خلال صورتين أسوقهما لك حتى تكون الصورة واضحة. الصورة الأولى: صورة تلك المرأة التي طالما سألتني وسألت غيري عن حكم لبس عباءة الكتف ثم تلبس فوقها عباءة ساترة، فإذا ما دخلت المناسبة خلعت العباءة الساترة وأبقت العباءة المتبرجة حتى لا توصم ولا تعير بأنها متخلفة، بينما الأخرى تلبس تنورة قصيرة إلى نصف الساق مثلا ثم تكمل الباقي ببنطال يبين حجم ساقيها، ويقاس على ذلك من التميع باللباس ما أنت أعلم به مني. أما الصورة الثانية فهي لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، ففي موقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على عزتها بحجابها، فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق لباس الرجال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالت: والنساء ماذا يصنعن بديورهن يا رسول الله؟ أي ثيابهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله. الله أكبر، لقد قالت ذلك طلبا لمزيد من الستر، لا اعتراضا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. وأعجب من ذلك صورة نساء الأنصار لما أنزل الله تعالى آية الحجاب: قمنا إلى مروقهن فشققنهن فاعتجرن بهن حتى أصبحن كالغربان، ونقول كما قالت عائشة: يرحم الله نساء الأنصار. إنها العزة والكرامة والإباء الذي خلد ذكر المرأة المسلمة ليس بتفاهاتها وهبوط مستوى تفكيرها حينما ظنت أن شخصيتها تنبع من خلال عباءة متبرجة أو نقاب فاتن أو لباس فاضح، لا، بل بحيائها ومبادئها ومحافظتها على شرفها علمت أن العزة والرفعة باعتلاء نفسها على هذه السفاسف والترهات، فأقبلت على إصلاح نفسها، فخلد التاريخ ذكرها. وما أروع قول الحافظ البصري حين يقول: يا خادم جسمي كم تشقى بخدمتي، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بجسم إنسان. الوقفة التاسعة بعنوان أضرار. أيها الإخوة والأخوات، نحن لا نريد أن نحجر واسعا، ولكننا أمام واقع مريض بسبب هذه الألبسة الفاضحة، سواء منها ما يلبس أمام الرجال في الأسواق والمتنزهات أو أمام النساء بحجة أن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة. لقد تقرر عند العلماء أن المسألة إذا كانت مبنية على اجتهاد مبني على قواعد عامة، وذلك كمسألة عورة المرأة أمام المرأة، فإنه لا مانع من تغير الحكم إذا كان يترتب على هذه الفتوى بعض المفاسد والأضرار. وسأذكر شيئا من هذه الأضرار خاصة في مسألة تعري المرأة أمام النساء. فمن ذلك: أولا، قلة الحياء، وهذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. وأتحدى من يقول أن هذه المتبرجة في الأسواق والطرقات لم تكن تساهلت في لباسها أمام النساء، فمن حفظت نفسها أمام بنات جنسها فهي من باب أولى أن تحفظ نفسها إذا خرجت الأسواق ونحو ذلك. ولقد ذكرت لإحدى الداعيات أنها أنكرت على فتاة متعرية في أوساط النساء، فقالت هذه الفتاة: أسكتي وإلا سأخرج لك عورة المغلظة. هذه الصورة وإن كانت نشازة، ولكن هذه الفتاة لم ينعدم حياؤها إلى هذا الحد إلا بعدما مرت بمراحل، أولها تعريها أمام بنات جنسها. ثانيا، أن المتبرجة بالشارع كانت من نتاج تربية بيت لا يقيم وزنا للباس. وغالب الفتيات اللواتي ابتلين بداء المعاكسات، ذكرنا أن بداية الشرارة لباس ساقط بالبيت، ثم استمرأت هذا الشيء فخرجت إلى الأسواق، حينها كانت عرضة للفساق. وتلك هي خطوات الشيطان التي حذرنا الله تعالى منها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثالثا، ضياع الأموال، واسألوا عن ذلك من ابتلين بهذه الألبسة الفاضحة، حيث أصبح اللباس الساتر إن وجد يأخذ مكانا قصيا في المحلات ويباع بأبخس الأثمان. واسألوا كمثال عن قيمة العباءة الساترة مقارنة بقيمة العباءة السافرة والتي تباع بأغلى الأثمان. رابعا، ضياع الأوقات، واسألوا عن ذلك من ابتلين بهذه الألبسة، كم يقضين في الأسواق لملاحقة الموضات مع ما ينتج من جراء ذلك من مشاكل أسرية لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وبذلك كثرة المشاكل الزوجية، فهذا الزوج يريد من زوجته أن تكون حصانا رزانا، ويتريد أن تتتبع الموضة حتى ولو كان ذلك عن طريق تعريها، فيحصل الطلاق والله تعالى المستعان. ولقد ذكرت لإحدى النساء أنها طلقت من زوجها بسبب لبسها للنقاب والله تعالى المستعان، فهدمت حياتها الأسرية من أجل هذا النقاب بغض النظر عن حله وحرمته. فكيف تجرؤ هذه المرأة وأمثالها على هدم ذلك البناء وتشريد أسرة بسبب لباس لو قلنا على أقل الأحوال أنه مباح لكان طاعة الزوج مقدمة، فكيف إذا كان الأمر محرما؟ خامسا، الإصابة بالعين، خاصة حينما تتعرى المرأة أمام النساء تحت حجة أن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة. لا أريد أن أدغدغ مشاعر النساء، ولكن الواقع يحكي ذلك. فكم من امرأة رزقها الله تعالى جمالا وصحة وعافية أصبحت طريحة الفراش نظرا لتساهلها في هذا الجانب. لقد كتبت لإحداهن عن أختها الجميلة تقول: طالما نصحتها عن التعري أمام النساء في الحفلات والرقص أمامهن، تقول أختها: هي الآن مصابة بمرض أشبه بالجنون، حيث أنني أقوم بمناولتها الطعام والشراب وأقوم بتنظيفها، فيا لا تعي من أمرها شيئا. تقول: حدث لها هذا المرض بعد مناسبة تعرت أخت فيها ورقصت أمام النساء فحصل لها ما حصل، أسأل الله تعالى أن يشفيها. أيها الإخوة والأخوات، نعلم جميعا أن كل ما يصيب العبد إنما هو بقضاء الله وقدره، ولكن لكل شيء سبب. فسهل بن حنيف إنما أصابته العين بعد قضاء الله وقدره بعد نزعه لجبة كانت عليه. قال ابن قيم عليه رحمة الله تعالى: فسهل بن حنيف لولا أنه نزع جبة كانت عليه وكان رجلا أبيضا حسن الجلد، وعامر بن ربيعة ينظر إليه فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يقول: ما تمكن من النظر إلى محاسنه وإصابته بالعين. فالسبب الرئيس في ذلك تكشف سهل أمامه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونحن نقول: نعم كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن لولا تكشف هذه المرأة وتعريها أمام النساء لم يحدث لها ما حدث. هذه بعض الأضرار وهي كثيرة، أقتصر على ما ذكر منها، وأسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. الوقفة العاشرة بعنوان دعوات صادقة. يا فتاة الإسلام، يا من خرجت إلى أسواقنا بلباس لا يرضي ربنا تبارك وتعالى، أما تعلمين أنك حرمت تلك الدعوات الصادقة؟ أي دعوات؟ إنها دعوة شيخ وقور وشاب صالح أقض مضجعه حال فتيات الإسلام مع اللباس، فحينما يرى هؤلاء تلك التي تمسكت بحجابها حينها يطلق دعوة من قلب صادق لهذه الفتاة المحجبة حرم الله وجهك على النار. أسأل الله أن يستر عليك في الدنيا والآخرة. كنت في السوق في يوم من الأيام وإذا بفتاة صالحة شامخة بحجابها وإذا برجل صالح يظهر عليه علامات الصلاة، فلما لحظ حجابها قال بصوت خافت سمعته: أسأل الله أن يحرم جسد هذه الفتاة على النار. فلتقول لإحدى الفتيات أنها حجت في العام الماضي، تقول: وبعد أن أحللنا من إحرامنا لبست عباءتي أو تحجبت حجابا كاملا بما في ذلك ستر يدي وقد كان محظورا علي قبل إحلالي من الإحرام. تقول: فذهبت مع والدي إلى رمي الجمار، ولما رجعنا وقف والدي عند رجل أعجمي من الجالية الأفغانية يبيع مساوكا، قال: فلما رآني وكان شيخا كبيرا في السبعين أو يزيد نظر إلي ثم بكى، فسأله والدي فقال: والله الذي لا إله إلا هو أبكاني حجابها، فأسأل الله تعالى أن يدخلها الجنة. ثم تمتم بدعوات تقول لا أفهمها، ثم يقول لوالدي: والله إنني لا أبيع المساويف على المرأة إذا كانت متبرجة. تقول: فذهبت من عنده وهو يتمتم بدعوات لا أفهمها. فيا من تساهلت بحجابها حال خروجها، لما تحرم نفسك هذه الدعوات الصادقة؟ بل ربما نالك من جراء ذلك دعوات عليك، بل ربما أصابتك لأنك آذيت المسلمين في طرقاتهم. نعم، إن من أعظم الأذية للمسلمين في طرقاتهم يوم أن تخرج المرأة سافرة بحجابها، حينها تكون فتنة لكل مستور. فكم من فتاة خرجت إلى السوق بلباس فاضح كانت سببا في زيغ قلب رجل وسقوط في أوحال الشهوات، حينها يكون عليها وزره ووزر ما يعمل إلى يوم القيامة بغير أن ينقص من وزره شيئا. هذا إذا كان من فتنته واحدة، فكيف إذا كان ثان وثالث ورابع؟ حينها ترجعين إلى البيت فتنامين قريرة العين. نعم، أنت لم تخضعي بالقول مع الباعة ولم ترمي الرقم لرجل، بل كل ما في الأمر أنك خرجت على هذه الهيئة المحرمة، فكنت سببا في فتنة كل من رآك. أخية، أحدنا ليس له قدرة على حمل أوزاره، فكيف نضيف إلى ذلك أن نحمل أوزار غيرنا؟ تفكري في العاقبة والمآل، فإن وراء الأجال سؤال وأهوال، فأعد للسؤال جوابا. الوقفة الحادية عشرة بعنوان مؤامرة. أختي المسلمة، هل تظنين أن تلك الألبسة الساقطة من عباءة مزركشة أو مخصرة أو نقاب فاتن وثياب رقيقة وشفافة، تلك الثياب التي تظهر أكثر مما تخفي، هل تظنين أنها مجرد موضة ترتديها النساء فحسب؟ لا وألف لا، لا وألف لا، لا وألف لا، بل هي مخطط كبير يستهدف من خلالها أخلاق نسائنا وحياءهن بل وعقائدهن، وذلك من خلال محاكاة الكافرات في هذه الألبسة الوافدة. وحتى تدركي أن المسألة تتعدى من كونها حرب للأخلاق إلى حرب للعقائد، تأمل مقولة ذلك المنصر الذي وقف في أحد مجامع بلاد الغرب ثم قال: تظنون أننا لن نفعل شيئا في جزيرة العرب ولم نحقق نجاحا؟ وصمت قليلا ثم قال: نعم، نحن لم نستطع أن ندخل رجالهم في النصرانية، ولكننا نجحنا أن نلبس نساءهم لباس راهبات الكنيسة. وإن شئت فقارني بين بعض العباءة المستحدثة وبين لباس راهبات النصارى حتى تعلمي حجم المؤامرة التي يدبرها أعداء الفضيلة وحزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لقد استطاع هؤلاء الأعداء أن يتغلغلوا إلى قلوب بعض نسائنا، حيث أصبحت هذه الألبسة المخالفة شغلهن الشاغل، فتمكنت من قلوبهن وأصبحت حديثا لمجالسهن. ولقد سمعت من تنطق بأسماء هذه الألبسة نطقا سليما مع أنها كلمات أعجمية، بينما نجدها لا تقيم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. لقد وضع المنصرون في إحدى إرسالياتهم صورة امرأة منقبة ثم كتبوا تعليقا على هذه الصورة عبارة ساخرة تقول: من الصعب أن تتحدث إلى هذه المرأة مباشرة، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها، ولكن ما أسهل أن تصل إلى قلبها. فمتى تدركين يا أمة الله حجم هذه المؤامرة الكبيرة التي تستهدف عقيدتنا وأخلاقنا؟ هذا الزمان الذي كنا نحاذره فيما يحدث كعب وابن مسعود: دهر به الحق مردود بطالعه، وطالع الكفر فيه غير مردود، إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. الوخوة الثانية عشرة بعنوان بل هي الرجعية. أيتها المرأة المسلمة، أعلم أن كثيرا من نسائنا وهي تلبس هذه الألبسة السافرة، أقول أعلم أنها ليست براضية عن واقعها، ولكن ضغط الواقع المحيط بها من قرابتها وأهل زوجها قد يدفعها إلى لبس هذه الألبسة، أو على أقل الأحوال التنازل عن بعض مبادئها في اللباس، فيوم أن كانت لا تكشف ذراعها أصبحت تحت ضغط الواقع تفعل ذلك، والقافلة تسير حتى تتحرر من لباسها وحيائها، كل ذلك تحت حجة أنها لا تريد أن توصف بالتخلف والرجعية وعدم التمدن والتحضر. إن المرأة المسلمة لو تأملت عين الحقيقة لوجدت أن العري والتفسخ والتخلف والرجعية، ومن يقرأ عن اللباس في العصر الحجري يدرك هذه الحقيقة. ولله در هذه الفتاة التي ألجمت ذلك الصحفي المستغرب حجرا، فتأمل هذه القصة. فقد نجحت فتاة بالمرتبة الأولى في المرحلة الإعدادية وكانت ترتدي الحجاب، فسألها صحفي متحرر: أنت الآن تعتبرين صاحبة عقل راجع، ولكن ظاهرك ولباسك وصورتك رجعية وكأنك في العصر الحجري. فأجابت الفتاة الواعية المتفوقة هذا السقيم وقالت: درست بأن الإنسان البدائي في العصر الحجري لا يغطي إلا سوأته، فلما تقدم عرف الثياب وتجمل بها، وهكذا كلما ازداد الإنسان تقدما ازداد تسترا وعفة. انتهت إجابة هذه الموفقة. فهل أدركت أخت المسلمة الحقيقة؟ أيتها الموفقة، إن الذين يحاولون أن يصوروا لك أن العري والسفور على أنه تقدم وحضارة إنما هم يتلاعبون بالتاريخ ويزورونه، كل ذلك من أجل أن تخرج سافرة حتى يشبع نظرات الجائعة من تلك الأجساد العارية. إذن فالحقيقة التي لا مناص عنها هي أن الستر والعفاف هو التقدم والحضارة، وأن السفور والعري تخلف ورجعية وانحطاط، والتاريخ كما قيل لا يكذب أبدا. الوقفة الثالثة عشرة بعنوان لماذا تلبسين هذا؟ أيتها الفتاة، كثير من الفتيات إذا سئلت عن سبب لبس هذه الألبسة المحرمة، سواء كانت عباءة مزركشة أو مخصرة أو نقاب فاتن أو لباس ضيق أو شفاف ونحو ذلك، حينها تكون الإجابة على النحو الآتي: فبعضهن ترى أن هذه الألبسة دليل على الرقي والتقدم والحضارة، وقد سبق الجواب عن هذه الشبه عند وقفة بعنوان بل هي الرجعية. ومن الفتيات من تلبس ذلك مجاراة لصديقاتها، بل منهن من تقول لا أريد أن أكون أقل من صديقاتي. ولهذه نقول: تأمل قول الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضه لبعض عدو إلا المتقين. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فيا أخية تأملي ذلك واعلمي أن صديقتك من صدقتك بنصحها وشفقتها عليك مما يسوءك في الدنيا والآخرة، وليست هي من صدقك وشجعك على ما يغضب الله ورسوله ثم يوم القيامة تتبرأ منك. وتأمل ذلك الحوار في قول الحق تبارك وتعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أننا لا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالحل إذن هو أن تستبدل هذه الصديقة بصديقة صالحة تدلك على طريق الخير وتعينك عليه. ومن بناتنا من تلبس هذه الألبسة المحرمة من باب المفاخرة، فيتفتخر على قريناتها وترى أنها فتاة حرة مستقلة برأيها، وما علمت هذه المسكينة أن الفخر كل الفخر في تقوى الله تعالى واتباع أمره، وماذا يغني الفتاة هذا اللباس إذا كان الشيء الذي ستخسره والحياة والعفة والكرامة. أيتها الفتاة اعلم أن جمال الخلق لا يغني عن جمال الخلق، واعلمي أنك أحوج ما تكونين إلى استكمال الفضائل على حد قول الشاعر: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمتي، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. نعم إن جمالك بمبادئك وعفتك وطهارك ونقائك لا بلباس تعصين به الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفئة أخرى ترى أن هذه الألبسة تكسب المرأة جمالا وزينة، وهذا ظن غير سوي، فإن الله تعالى أخبرنا أن خير وأعظم زينة أنعم بها علينا وجعلها آية من آياته هي زينة التقوى وزينة اللبس السادر، ألا وإن من أعظم معارك إبليس مع المؤمنين محاولاته أن يقنعهم بنبذ نعمة الله عز وجل عليه باللباس الساتر وأن يتخذوا اللبس العاري. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. أسأل الله تعالى أن يرد في إلى جادة الحق والصواب. الوقفة الرابعة عشرة بعنوان لا يوجد غير هذا. أية المسلمة، هل تكفي هذه العبارة لا يوجد غير هذا؟ فإن كثيرا من النساء إذا ما حذرت من لباسها السافر قالت لا يوجد في السوق غير هذا. وهنا نتساءل ما الذي جعل لهذه الألبسة رواجا وانتشارا في أسواقنا؟ والإجابة نحن، نعم نحن الذين كنا سببا في شيوعها نظرا لشرائنا لها وعدم إنكارنا لها. ومما يدل على ذلك أن الباعة يقولون أيضا هذه هي الألبسة المطلوبة من النساء، فضاعت أعراضنا بين البائع والمشتري والله تعالى المستعان. ومن منطلق عبارة لا يوجد في السوق غير هذا سأجيب عن ذلك بثلاث نقاط هي: أولا تأمل قول الحق تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل تظنين أنك حينما تخرجين إلى السوق وأنت تبحثين عن الستر والعفاف أن الله سيخيب رجاءك؟ لا والله، تقول لإحدى النساء لدي بنات أصلحهن الله، لطالما خرجت إلى السوق أبحث لهن عن ثياب ساترة، ويعلم الله المطلع على نفسي أنني لو لم أجد إلا ثيابا سافرة أنني لا أشتريها. تقول والله ما أذكر أنني رجعت إلا وجدت بغيتي بحمد الله تعالى، وأجزم أن ذلك من أثر نية الصادقة إن شاء الله تعالى. أما من تخرج لتبحث عن ثياب ساترة ولكنها إذا لم تجد شيئا من ذلك فإنها تضعف وتشتري ثياب متبرجة، فإن الغالب أن هذه لا توفق. ثانيا، لو أنك خرجت إلى السوق حتى تشتري طعاما ولم تجد إلا طعام قد انتهى صلاحيته، فهل ستشترينه بحجة أنك لم تجد غيره؟ الشرع والعقل والمنطق يفرض عليك عدم شرائه. لماذا؟ حتى لا يتعرض الجسد للتلف. فلماذا لا تتعاملين بهذا المفهوم مع الألبسة السافرة العارية حتى تحافظي على عرضك؟ أسأل الله تعالى أن يسر أمرك وأن يهدي قلبك. ثالثا، لماذا لا نبدع كإبداعهم؟ هؤلاء الذين يعبثون بلباس نسائنا، هل تعجز المرأة المسلمة أن تبدع أكثر من إبداعهم وذلك من خلال تصميم ملابس جميلة يراعى فيها الجانب الشرعي؟ إنني أعلم علم اليقين أن لدى نسائنا من الإبداع والاختراع ما يفوق دور الأزياء التي تصدر لنا كل قبيح، فتتلقاها المرأة المسلمة ويغير مراعية لكونها مسلمة. لا يناسب هذا اللباس لمخالفتي للشرع المطهر. إنني أنادي من خلال هذه المحاضرة الأخوات اللواتي يحملن هذا الهم أن يحترفن في مجال تصميم الأزياء حتى يقمن بسد حاجات المسلمات المؤمنات من الألبسة التي يراعى فيها الضوابط الشرعية، وأجزم أن هذا القصد من المقاصد التي تؤجر عليها من قصدت إعفاف المسلمات مع ما فيه من مكاسب دنيوية. إنني آمر من أخوات الفاضلات ممن لديهن توجه لهذا المجال أن يفكرن في الأمر بليا. سدد الله الخطى وبارك في جهود. الوقفة الخامسة عشرة بعنوان قطيعة الرحم. أيتها الأخوات، كم أورثت مثل هذه الألبسة من قطيعة الأرحام، وذلك نظرا لما يحدث في مجتمعات النساء من التفسف والعري، حينها قد تحجب بعض الأخوات عن حضور مثل هذه المجالس والاجتماعات لأنها ترى حرمة هذا الصريع وهذا الطيش والسفر. إنني لا أدعو إلى التدابر والتقاطع بين الأقارب، ولكن يحق للمرأة المسلمة التي تخشى أن تنتقل عدوى التفسف والعري إلى نفسها أو إلى بناتها أن تمتنع عن حضور مثل هذه الاجتماعات صيانة لنفسها ولبناتها من الاعتياد على مثل هذا العبث. والملوم في هذه الحالة هن من لم يتقين الله تعالى في لباسهن ولباس بناتهن. نعم، كم من مناسبة لقريب رفضت تلك المرأة تحضره ابتغاء مرضات الله عز وجل، وذلك نظرا لوجود منكرات كثيرة ومنها منكر التفسخ والانحلال والتعري. من هنا ترسبت بعض العدوات وأوغرت الصدور وتنافرت القلوب ودب الخلاف بين أبناء الأسرة الواحدة، وذلك وربي أثر من آثار شؤم المعصية، والله تعالى المستعان. الوقفة السادسة عشرة المايوهات والمسابح. أيتها المسلمة، على رذاهات المسابح في الاستراحات والشاليهات وفي مسابح صالونات التجميل والتي أصبحت تمارس أدوارا غير مصرح بها، وذلك من خلال وجود المسابح بداخلها أقول هناك تنحر الفضيلة، حيث ترتدي السابحات ما يسمى بالمايوه الفاضح، حيث تبدو تقاسيم جسمها وكأنه لا لباس عليها والله المستعان. وقد لا تلبس مايوها، ولكنها تلبس لباسا آخر يشف ما تحته، خاصة مع تبلل ثيابها بالماء. إنني لا أحرم هذا الترفيه البريء ما دامت تمارس المرأة ذلك في استراحة خاصة تأمن فيها الناظر إليها دون ما عداها من الأماكن والتي هي غير مأمونة. أقول إنني لا أحرم ذلك، ولكن مع ذلك يجب على المرأة أن تصون نفسها من التكشف أثناء سباحتها مع بنات جنسها. أيتها الفتاة المسلمة، الترفيه المباح ليس بمبرر للمرأة أن تكشف ما لا يحل لها كشفه، فيجب على المرأة المسلمة أن تراقب ربها في كل حركاتها وسكناتها، فحياة العبد كلها لله تعالى، فهي ما بين عبادة وما بين مباح تقصد بها التقوي على العبادة. أسأل الله تعالى أن يسر عليك في الدنيا والآخرة. الوقفة 17 بعنوان الحرمان من الرزق. أيتها الفتاة، حقا إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول لي أحد الشباب، لقد تقدمت إلى إحدى العوائل طالبا بيد ابنتهم، فوافقوا ورأيت الرؤية الشرعية وأعجبني شكلها وعائلتها، شرف للشاب أن ينتسب إليها، ولكنني تراجعت وسألت عن السبب، فقال سمعت عنها بعد ذلك أنها لا تراعي في لبسها المواصفات الشرعية، فصرفت النظر عنها. إن هذا الهم هو هم الشباب الأكبر، أعني البحث عن الفتاة الملتزمة في لباسها وحجابها. أرأيت أخي كيف حرمت هذه الفتاة هذا الشاب بسبب معصيته لله تعالى في لباسها؟ وصدق ابن القيم عليه رحمة الله تعالى حينما قال: الطاعة وهي حسن الله الأعظم، من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة. وبالمقابل تأملي أخي قصة هذه الفتاة حينما عفت عن اللباس المحرم فساقه الله إليها عن طريق الحلال. تقول إحدى الفتيات: خرجت إلى السوق في يوم من الأيام فرأيت لباسا أعجبني، استوقفني، نازعت نفسي حتى تغلبت عليها، تركته لله تعالى. تقول: وما هي إلا أيام وإذا بشاب صالح يتقدم لخطبتي، فوافقنا عليه، وفي أثناء التجهيز للزواج خرجت إلى السوق فرأيت ذلك اللباس الذي تركته لله فاشتريته، وأنا الآن أتجمل به لزوجي في قعر بيتي، فأحمد الله تعالى على ذلك. فقارن أخي بين الصورتين حتى تعلم شؤم المعصية وأثر الطاعة في استجلاب الرزق وتيسيره. أسأل الله تعالى أن يحميك من الزيغ والزلل. الوقفة 18 بعنوان عبادة. أيتها الفتاة، لقد بلغ لبعض فتيات المسلمين ملاحقة موضه مجاراتها حتى لو دخلت جحر ضب لدخلته معها. نعم، لقد أسلمت بعض الفتيات أمر حيائها وحشمتها لأساطين الموضة ومن يقومون على ترويجها بغض النظر عن حرمة ذلك من حله. ومن هذا المنطلق أصبحت بعض الفتيات تجاري الموضة وتتبع حذو القدة بالقدوة حتى ولو كان هذا اللباس مما اتفق أهل العلم على تحريمه. أما مسألة الحل والحرمة فهذا آخر ما تفكر فيه. نعم، هذا هو الواقع. ومن هذا المنطلق أصبحت بعض النساء تتابع الموضة بغض النظر عن جمال هذا الثوب من عدمه، وإلا فمن يصدق أن الموضة اقتضت في يوم من الأيام أن تلبس بعض النساء ثوبا بكم واحد فقط، والقافلة طويلة وشر البرية ما يمكن. وإن شئتم فتأملوا بعض المتصابيات من الكبيرات اللواتي قل حياؤهن وهن يقحمن أنفسهن في عالم الموضة والأزياء، فأصبحن سقريات للحاضرات بشكلهن المقزز، كل ذلك من أجل مجارات الموضة. أيتها الفتاة، لقد انقلب الأمر إلى أن أصبح عبادة للموضة ومن يقفون وراءها. نعم، إن مفهوم العبادة لا يقتصر على شجرة تعبد أو حجر يعظم ويسجد له، ولكنه معنى أكبر من ذلك. وتأملي في قصة عدي بن حاتم حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لسنا نعبدهم، فقال: أوليس يحل لكم الحرام فتطيعوهم ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم. تأملي هذا المعنى يا أمة الله في من تنكب على الموضة وتسايرها بغض النظر عن حلها وحرمتها، تجدين أنها يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: فتلك عبادتهم. أسأل الله تعالى أن يعيدنا من الزيغ والزلل وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الوقفة 19 بعنوان قل نار جهنم أشد حرا. أيتها المسلمة، من النساء من إذا حدثت عن لبسها لهذه الألبسة المحرمة وبالذات الشفافة التي تشف ما وراءها وخاصة في فصل الصيف، فعللت بأن جو حار فهي لا تطيق الألبسة الضافية الساترة، يذكر هذه وأمثالها بقول الحق تبارك وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لقد قعد أولئك عن الخروج للجهاد وتركوا طاعة الله عز وجل فقالوا لا تنفروا في الحر، وما كذبوا فقد كان الحر شديدا، فتوعدهم الله بقوله قل نار جهنم أشد حرا. ونحن نقول لك ذلك أيها المسلمة حينما تتعللين بحرارة الجو، حينها كشفت الأجساد العارية وقل الحياء، نقول لك قل نار جهنم أشد حرا. فيا عجبا أيها المؤمنة مما يؤثر الظل على الشمس ولكنه لا يؤثر الجنة على النار، عجبا مما تعصي الله عز وجل بلباسها هربا من حر الدنيا مع إمكانية مقاومة ذلك من خلال أجهزة التبريد، ولكنها لا تقيم وزرا إلى حر نار جهنم التي ليس لأحد القدرة على مقاومتها. أسأل الله أن يعيذنا من ناره، إنه خير مسؤول وأكرم جواب. الوقفة 20 بعنوان قفي لا ترضي. تقول إحدى النساء كنت امرأة حية، خرجت من بيت أهلي وما عرفت السفور والتبرج في يوم ما، رزقت بزوج أدمن على مشاهدة القنوات الفضائية، أسرته لا تقيم وزنا للباس الشرعي، ما زالت ألسنة تلوخني، آذوني بسياط السخرية والاستهزاء. حينها ظننت أن إرضاء زوجي لمجاراتهم، خاصة أنه كان يطالبني أن ألبس مثل أخواتي وقريباته اللواتي، بلغنا من التفسخ والعري مبلغا عظيما. أهله كذلك يطالبونني بمثل هذا، ضعفت فجاريت بالتفسخ بل تفوقت عليهم، والشيطان حرضني على ذلك تحت ذريعة إرضاء الزوج حتى صور لي الأمر أنه طاعة وليس بمعصية. ثم تقول أصدقك القول كانت حياتي في السابق مستقرة لا يكدرها إلا مسألة اللباس، ولكنني هربت المشكلة حتى وقعت بمشاكل لا حصر لها، لأجد نفسي في نهاية الأمر مطلقة في بيت أهلي ويتسر عن السبب. فذكرت لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنت يا أخي أرضيت زوجتي وأهله بسخط الله، فسخط الله عليك وأسخط عليك زوجك وأهله، والنتيجة الطلاق. فيا من خرجت من بيت العفة والكرامة أثبتي فإنك على الحق، وستكون العاقبة لك حميدة بإذن الله عز وجل، حتى ولو كان الثمن المساومة على حيائك في الصبر، فالصبر الصبر، والمهم هو رضا الله عز وجل. وتأمل قول الشاعر فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أسأل الله أن يصلح شأنك وأن يعلي قدرك وأن يثبتك في الدنيا والآخرة. الوقفة 21 بعنوان الرب واحد. أختي الكريمة أختي المسلمة، كنت أقرأ عن ثلة من نسائنا من هي متحجبة أو شبه متحجبة في هذه البلاد المباركة، فإذا ما سافرت الواحدة منهن خلعت حياءها قبل حجابها، وكنت أستبعد هذه الإزدواجية بالأخلاق والتصرفات حتى رأيت ذلك بأم عيني. ليس ذلك في البلد الذي سافرنا إليه بل في الطائرة، فما أن تقلع الطائرة من هذه البلاد حتى تقلع معها العباءات وتظهر العورات والله المستعان، وما أن تهبط راجع إلى هذه البلاد حتى تهبط تلك العباءات على الرؤوس. حينها أتساءل عن سر هذا التصرف المشين، فلا أجد له إلا تفسيرا واحدا، ألا وهو أن هؤلاء يتربين على أن الحجاب عادة وليس بعبادة. نعم يستحيل من تعلم علم اليقين أنها تتعبد لله بحجابها أن تتنازل عنه بهذه السهولة الساقطة. فيا أمة الله يا ما تفعلين ذلك، ربك واحد وهو مطلع عليك في كل على كل حال، وأرض الله واحدة، فلماذا هذا العبث؟ ألي هذا الحد بلغ بك الحد إلى الاستهانة بعظمة الله عز وجل، فأصبح قدر الخلق عندك أعظم من قدر وهيبة الخالق. وصدق الله إذ يقول ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأملي عظمة الله واحذري من سطوته، واعلمي أن أخذه أليم شديد. ويقال ذلك أيضا لمن جعلت لباسا ساترا لأقارب لها لا يرضون باللباس العاري، ولكنها في الوقت نفسه لا تتورع عن لبس التعري عند أسر لا تنكر ذلك. أسأل الله أن يهدي ضل المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. الوقفة 22 بعنوان أسباب. أيها الإخوة والأخوات، لقد ربط الله تعالى الأسباب بمسبباتها، فلكل شيء سبب. ومن منطلق الحفاظ على أعراضنا وحيائنا وشرفنا، فإنه يحق لنا أن نتساءل عن الأسباب التي نشرت هذا العري في أوساط نساء المسلمين، وإنما نقول ذلك تحذيرا وأيضا لمعرفة الداء حتى يسهل الدواء. نعم لقد اجتمعت عدة عوامل وأسباب أدت إلى ظهور هذه الألبسة الخليعة الماجنة، أذكر منها أولا المجلات الفاسدة أو ما يسمى بالبوردات، التي تحمل مع اللباس الخالع صورة امرأة أشبه ما تكون عارية، فحينما تلقفت بعض النساء هذه المجلات قل الإحساس مع كثرة الإمساس، حتى بعض الخيرات اشترتها في البداية من أجل الاطلاع على الموديلات مع إضفاء بعض التعديلات عليه، وما لبثت أن جرفها التيار، وحقا من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، وعلى أقل الأحوال يبقى شراء هذه المجلات من باب التعاون على الإثم والعدوان، وفي أقل أحوالها تلك الصور الساقطة إذا كان من الواجب مقاطعتها وعدم شرائها. ثانيا، بعض المشاغل النسائية والتي من أقل سوآتها خياطة الملابس العارية مع ما فيها من أمور أخرى يندلها الجميع. وقد ذكرت حال المشاغل في شريط سابق أسميته حينما فتحت الباب. نعم، فدور المشاغل النسائية في نشر العري في أوساط النساء دور وجهد يذكر ولا يشكر ولا يحمد. ثالثا، دور الأزياء والتي يروج لها من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، فجعلت هذه الدور أزياء للصيف وأخرى للربيع وثالث للشتاء وللخريف، بل جعلت أزياء للعزاء والأدهى والأمر حينما تدخلت دور الأزياء في تصميم العباءات بل وغطاء الوجه. ومن هذا المنطلق أصبحنا نرى عباءات واغطية كالحة قبيحة في منظرها، ولكن الشيطان هو الذي حسنها. كل ذلك يتم من خلال دور الأزياء والتي كانت وما زالت فكرة يهودية تسعى إلى القضاء على الحجاب تحت مسمى المرأة العصرية كما يزعمون. رابعا، أما مربع الشر وهو الرابع من هذه الأسباب فهي وسائل الإعلام وخاصة المرئية، خاصة مع الانفتاح الحاصل في القنوات، فأصبحت المرأة المسلمة تتلقف زبالات أولئك القوم بدون تمحيص. نعم، فوسائل الإعلام تروج للعري والسفور من خلال أجساد المطربات والممثلات وعارضات الأزياء، بل إن هناك قنوات خاصة أنشئت لهذا الغرض، إنه مخطط مدروس يقوم على الركائز الأربعة لإخراج المرأة المسلمة من خدرها ونزع حيائها، وهذا لن يتم إلا بالقضاء على الأساس ألا وهو الحجاب، ولكن وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. الوقفة 23 بعنوان لماذا يعتدون. أختي الفتاة، كم من فتاة تشكو من تعرض الشباب لها إذا خرجت من بيتها، ويحق لنا أن نتساءل لماذا يحدث ذلك ومن الملوم. إنما يحدث ذلك يوم تبرجت الفتاة بلباسها ونقابها، حينها تجرى عليها أولئك الفساق فتعرضوا لها. إنني لا أوجد عذرا للشباب في تصرفه المشين، ولكنني أقول ذلك حتى تعلم الفتاة أن عليها كثر وقص من المسؤولية يوم أن ظهرت على هذه الحال المشينة. يقول لي أحد الشباب الأخيار، كنا على شاطئ البحر في إحدى المناطق، وكان هناك مجموعة من الشباب تظهر منهم حركات شبابية من المزاح والضحك المرتفع، يقول وهو يقسم بالله تعالى على ذلك، فلما مرت من عندهم امرأة بكامل حجابها اعتدلوا في مشيتهم وفي تصرفاتهم. يقول هذا الشاب، أدركت حينها هيبة هذا الحجاب. نعم، إنها هيبة الحق. ولهذا اسألي نفسك أيها الفتاة، لماذا يتعرض الشباب لك إذا خرجت وتفقد حجابك حتى لا تصبح عرضة لأولئك السفلة من الشباب الذين يتعرضون لنساء المسلمين في الأسواق والطرقات؟ وقد تقول فتاة أنا محجبة ومع ذلك يكتروا علي بعض الشباب، فأقول ومع ذلك أثبتي على حجابك، فعلى الأقل لم يكن لك دور مباشر في الإغراء والاعتداء، ولعل هذا يكون من الابتلاء الذي تؤجرين عليه إن شاء الله تعالى. الوقفة 24 بعنوان مقاطعة. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، يتنادى الناس بين الفينة الأخرى بمقاطعة بعض السلع والبضائع التي ارتفع سعرها من غير مسوغ، ولا يلام الناس على ذلك. نفعل ذلك حماية لجيوبنا من جشع بعض التجار الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولكننا مع الأسف لم نقاطع شراء هذه الألبسة الفاضحة حماية لأخلاقنا، والتي هي وبلا شك أغلى وأعز من أموالنا ولا مقارنة. إن الشريعة التي جاءت بحفظ الأموال هي الشريعة التي جاءت بحفظ الأعراض عن كل ما يدنسها ويشينها. إننا وإن كنا نعتب على فتاة الإسلام إن سياقها وراء هذه الألبسة وشراءها بغالي الأثمان، فإن العتب الأكبر على أولياء الأمور من الآباء والأمهات حينما يدفعون بالحر أموالهم لتمكين بناتهم من شراء هذه الألبسة والتي ربما كان السبب في خدش أعراضهم وذهاب حياء بناتهم. ألا يتذكر أولئك قول الحق تبارك وتعالى، إنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. كم من فتاة اتصلت تشكو من حالها حينما وقعت في شرك المعاكسات والعلاقات المحرمة، ويتذكر بداية سيرها في هذا الطريق نقاب فاتن أو عباءة مخصرة أو مزركشة كانت سببا في جرأة الفساق عليها، وهي في ذات الوقت تلم وليها حينما سمح لها بارتداء هذه الألبسة الفاضحة والتي كانت وراء إجراءها. تأملوا أيها الأولياء نداء الحق تبارك وتعالى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتأملوا معي عظيم الأمانة التي تحملتموها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش للرعية إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش أعظم من إهمال الفتاة في قضية اللباس. أيها الأولياء من الآباء والأمهات، لا تعذرون أمام الله عز وجل حينما تتساهلون مع بناتكم في هذه الألبسة بدافع المحبة لهن. فكم من أم حينما نوسحت في لباس بناتها قالت: لا أريد أن تكون ابنتي أقل من غيرها، فترضي ابنتها وتسرد ربها. يا ما تفعل ذلك، تذكري أن أبنائك سيكونون لك خصماء يوم القيامة. تأملي معي قول الحق تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الحذر الحذر أن تنقلب هذه الشفقة والمحبة في الدنيا إلى عداوة ومحاجة يوم القيامة. وليكن شعارنا جميعا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما أحوجنا إلى مقولة عمر رضي الله تعالى عنه حينما شكى الناس إليه غلاء اللحم، قال لهم: أرخصوه. قالوا: كيف نرخصه واللحم بأيديهم؟ قال: دعوه لهم، نعم فلنقاطع هذه الألبسة حتى تعود أدراجها وتختفي من أسواقنا. أسأل الله أن يهدي فتياتنا لما فيه الخير والصلاح. الوقفة 25 بعنوان الكريم. أختي المسلمة، يا من التزمت بحجابها، احمد الله أولا على ذلك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إن من تمام هذه النعمة عليك أختي الفاضلة أن تقوم بنصح أخواتك من فرطن في لباسهن وحجابهن. نعم، دعوتهن إلى الله بالحكمة وموعظة حسنة مع ابتسامة من قلب مشفق. كم يحزننا وجود جمع من الأخوات الصالحات بالمناسبات وهن يرين المنكرات العظيمة في اللباس ثم لا تحرك واحدة منهن لذلك ساترا. لا نقول إلا كما قال عمر رضي الله تعالى: إلى الله نشكو عز المؤمن وجلد المنافق. لا تقولي أنني أنكر بقلبي فهذا لا يكفي، بل تملكين الإنكار باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة أو برسالة جوال رقيقة من خلال الشريط والكتيب النافع. عجبا حينما تحكم الأخت الفاضلة عن إنكار ما تراه من عريض تحت دعوى الحياء أحيانا، وليس بحياء وإنما هو عجز وضعف وخور وذلة ومهانة. وأحيانا تترك الإنكار تحت دعوى عدم إحسان النصيحة، ولكن لو تكلم عليها أو لو تكلمت عليها إحدى الحاضرات بكلام تسخر فيه من لباسها أو من شكلها لعرفت حينها كيف ترد عليها وتأخذ حقها. عجبا أن نغضب لذواتنا ولا نغضب لحرمات الله إذا انتهكت. يا مؤمنة، تأمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى: ومن انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. وتأملي قصة هذه العجوز التي استشعرت أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والقصة وإن كانت في غير موضوع اللباس لكنها تدل على استشعار المسلمة على أهمية القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومفاد هذه القصة أن امرأة اتصلت عليه وذكرت أن والدتها المعاقة التي لا تستطيع المشي وهي مع ذلك تحبو على يديها وركبتيها كما يحبو الطفل وتصعد للدور العلوي من أجل إيقاظ ابنها المتزوج لصلاة الفجر، ويتسر أنها يصيبها التعب في الفترة الأخيرة وتعجز عن ذلك، فهل تبرأ ذمتها؟ وأخرى حملت على عاتقها تبرج قريباتها وأقض مضجعها ذلك. فكان أن أقامت مسابقة لأجمل وأحشم زي، وكانت تتابع النساء من خلال أو سائر العام من خلال اجتماعات العائلة، وفي نهاية العام وفي اجتماع العيد تقوم بتسليم هذه الجوائز. تقول: وأحمد الله سبحانه وتعالى على أن ظاهرة اللباس العاري بدأت تخف في أوساط العائلة بحمد الله تعالى. أرأيت أختي الفاضلة حينما تستشعر المسلمة المهمة الملقاة على عاتقها، فيا أيتها المباركة، أخواتنا وبناتنا المتهتكات بلباسهن وحجابهن بحاجة إلى نصحكن وإرشادكن. وفوق ذلك فهي مسؤولية عظيمة ستسألين عنها أمام الله سبحانه وتعالى إذا حصل منك تقصير فيها. أسأل الله تعالى أن نكون وإياك من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. الوقفة 26 والأخيرة في عنوان نداء. هو نداء وجهه للتجار الذين يروجون لهذه الألبسة الفاضحة. إن أعظم نداء نوجه إليهم هو نداء الله تعالى الأولين والآخرين، فنقول لهم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. يا من تستورد هذه الألبسة لا غنى لك عن الله عز وجل، أترجو قبول دعائك وقد لطخت يديك بالمال الحرام؟ ألم تعلم أن من أعظم موانع إجابة الدعاء المال الحرام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر في السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب. أيها التاجر، ألم تعلم أنك حينما تروج لهذه الألبسة أن عليك وزره وزر من بنى عليها من فساد عريض، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إي وربي يطالك من الوزر كاملا غير منقوص إن لم تتب إلى الله تعالى. فكم من فتاة فتنت شابا بلباسها، أنت كنت سببا في بيعه فأوقعته في الحرام، كان لك نصيب من هذا الجرم، وأنت في تلك اللحظة قد تكون في عداد المصلين الصائمين القائمين، ألا تكفي ذنوبك حتى تحملت ذنوب غيرك؟ أيها التاجر الكريم، إذا كنت تسمح لنسائك بلبس هذه الألبسة المحرمة فإننا نقول لك كفاك جرما وزرا أهل بيتك، فلماذا تكون مع ذلك سببا في فساد المجتمع من خلال فساد نسائك والذي أنت من معاول الهدم الذي تنخر فيه؟ وإن كنت لا تسمح لنسائك ومحارمك أن يلبسن هذه الألبسة ومع ذلك تروجها لنساء المسلمين في محلاتك، فإننا نقول لك أين أنت بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فلماذا لا تحب لأخواتك المسلمات ما تحبه لبناتك؟ قد يطول عجبكم أيها الإخوة والأخوات، وهل يوجد من يمنع نساءه من ذلك ومع ذلك يبيعها لنساء المسلمين؟ فأقول نعم، يوجد من يفعل ذلك، بل إن بعضهم من خلال معرفة به ممن يتورع عن كثير من المحرمات والتي هي دون هذا المحرم بلا شك، ولكن فتنة المال تعمي وتصم. أيها التاجر المبارك، اعلم علم اليقين أن هذا المال سترحل في يوم من الأيام وستتركه كله وستسأل عنه كله، فهل وقفت مع نفسك وقفة صادقة؟ وأخيرا تأمل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها الإخوة والأخوات، إنها كلمات أحببت أن أضعها بين يدي أخوات المسلمات، أيقظ مضجعي هذا اللباس الفاضح الذي نراه في أسواقنا وطرقاتنا، وذلك العري الذي استشرى في أوساط النساء، بل إنني أقول إن لبس المرأة وتجمل المرأة لزوجها بلباس جميل هو عبادة تؤجر عليها، ولكننا نحارب ذلك العبث وذلك العفن الذي طال لباس المرأة المسلمة فأورث ذلك قلة حياء في بعض نسائنا. من هنا آثرت الحديث حول هذا الموضوع، وعذرا إن قسوت فإنما قسى ليزدجر، وما فعلت ذلك إلا نصحا لله ورسوله ومحبة لأخوات المسلمات. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدي ضال المسلمين وأن يجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزق فتياتنا الحياء والحشمة والعفاف، وأن يرزقهن البصيرة في الدين، وأن يحميهن من كيد الأعداء من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا بنتي اللي دمعة دي جسدها منتي على دين النبي والصحابة، لبس النصارى يجلب الخزي والعار، والبنت يظهر سترها من ثيابا. يا بنتي اللي دمعة دي جسدها أنت على دين النبي والصحابة، لبس النصارى يطلب القيس والعار، والبنت يظهر سترها من ثيابا. درب التخلف تحسد النحضارا، في رسوم وجهه من ستر من حجابا، تطرد ورا الموضه حب المديلا، والعين تظهر من تعري نقابا. إلى متى يا كاسيات التعري؟ وين احتشام البنت وين المهابة؟ وينك على الخنسة واسماء وحفصة؟ أو عايش اللي ما تسالك جلبابا؟ عودي عودي عودي لربك واتركي لك سزايا، هذا الزمن كشر بنات يابا، هذا الزمن كشر بنات يابا، ما يحفظك غير الستر والتعب. يجزيك عن ترك بخير ومثابا يا بنتي يلي دم علي جسدها أنت على دين النبي والصحابة لبسا صار يطلب القزي والعار والبنت يظهر سترها من ثيابا والبنت يظهر سترها من ثيابا.